بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض ما يتعلق بالتفردات أو الأفراد والعلاقة بين الأفراد والغرائب، وذكرنا في غضون ذلك ما يتعلق بالأفراد من أحكام واعتبار عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى باعتباره سببا من أسباب إعلال الحديث. نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله ثم نكمل البحث في الأفراد. قال: وهو أقسام. الأفراد أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو أهل العراق أو أهل الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني يكون الحديث تفرد به واحد من بلد معينة فيكون من تفردات البلدان وتفردات الرواة. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. طبعا لم يسبق إلى نظيره فيها نظر، لأن طبعا معاجب الطبراني تعتبر كتاب كتب أفراد وغرائب لا سيما المعجم الأوسط والمعجم الصغير. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، وهذه الأطراف كنت قد شرحت فيها وحققت جزءا منها ثم لم أوفق إلى إكماله وخرج في طبعتين، طبعة دار الكتب العلمية وجودها كعدمها، وفي طبعة أخرى في مجلدين جيدة، لكن المحقق لم يصنع سوى أن يعني ضبط النص. الأفراد للدارقطني أغلبه مفقود، وجدت منه أجزاء صغيرة موجودة نحو 4-5 أجزاء فقط، وإلا فأكثر الكتاب مفقود ليس موجودا، لكن طبعا العلماء يعزون إليه كثيرا. هنا بيتكلم عن التفردات النسبية، التفردات النسبية، لأن التفرد إما تفرد مطلق وإما تفرد نسبي. تفرد مطلق يعني أن يكون الحديث عن المتن مرويا بإسناد، فالمتن ليس له سوى هذا الإسناد، فالمتن ليس له سوى هذا الإيه؟ الإسناد، فنقول هذا تفرد مطلق، لأن هذا الإسناد أو هذا الراوي الذي جاء بهذا الإسناد جاء له بهذا المتن الذي ليس له رواية أخرى سوى روايته. سوى إيه؟ روايته. فده بنسميه تفرد مطلق وهو قليل في الأحاديث، بخلاف التفرد النسبي وهو الكثير وهو الأغلب عندما يطلق العلماء على الحديث بأنه فرد أو غريب، وهو أن يكون التفرد راجعا إلى معنى في الرواية، سواء كان هذا المعنى إسنادي أو متني. يعني التفرد ليس بمعنى أن هذا المتن لا يروى إلا بسند واحد، ليس ذلك مقصودا في التفرد النسبي، إنما التفرد النسبي الرواية قد تكون مشهورة، يعني المتن قد يكون إيه؟ مشهورا مستفيضا له أكثر من رواية، سواء عن الصحابي أو عن غيره، المهم يعني مشهور. لكن يقصد العلماء بالتفرد التفرد باعتبار ما، بالنظر إلى أمر ما في الإسناد أو في المتن. زي إيه؟ لما يجي يقول لك مثلا هذا الحديث تفرد به أهل مصر أو أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل العراق أو أهل الشام، يعني الحديث لا يعرف إلا عندهم، الحديث لا يعرف إلا عندهم، فحينئذ يقصد بالتفرد معنى معين، وهو إيه؟ أنه من موجود، أنه من رواية أهل بلد معينين. لكن الأغلب في ذلك أنهم يقصدون بقولهم هذا الحديث تفرد به أهل مصر ليس معناه أن الإسناد كله مصريون، ولا أهل الشام أن الإسناد كله شاميون، لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن هذا الحديث خرج من عند مصر ولا يعرف له مخرج إلا من جهة المصريين، والغالب أن هذا المخرج يكون من قبل واحد، وليس بالضرورة أن كل المصريين يروه أو جماعة من المصريين يروونه، إنما يقصد في الغالب عندما يقولون هذه سنة تفرد بها أهل مصر مثلا، يقصدون أنها تدور على رجل من أهل مصر ومخرجها عن رجل من أهل مصر، زي حديث البروك، حديث أبي هريرة في إيه؟ البروك، اللي هو إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل إيه؟ ركبتيه. فهذا الحديث يرويه محمد بن حسن عن أبي الزناد، فالإمام ابن مندة قال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. فين أهل المدينة؟ ده هو واحد بس اللي رواها من أهل المدينة، يقصد أن مخرجها من جهة إيه؟ أهل المدينة، الراوي الذي انفرد بالرواية ولم تأتي من غيره، من قبل غيره، هذا الرجل من أهل المدينة، فكأن الحديث خرج من المدينة، خرج من إيه؟ من المدينة المشرفة، أي من جهة راوي من أهلها. فهذا التفرد باعتبار معنى في الإسناد متعلق بالراوي. هناك تفرد باعتبار حال الراوي، باعتبار إيه؟ حال الراوي. يعني يجي العلماء يقولون هذا الحديث لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك مثلا، قد يرويه عن الزهري جماعة فهو ليس مما تفرد به مالك، إنما قد يرويه جماعة عن الزهري، لكن إذا نظرنا إلى هؤلاء الذين رووا عن الزهري لم نجد منهم ثقة إلا إيه؟ مالك. فصار التفرد باعتبار إيه؟ حال من روى الحديث عن الزهري وجاء به وتفرد به عن الزهري، وإلا فقد يكون رواه ضعفاء عن الزهري غير مالك، لكن ثقات لا يعرف ثقة روى الحديث عن الزهري إلا إيه؟ مالك. زي ما قالوا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، حديث رويه الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه مالك عن الزهري، وكذلك رواه جماعة آخرون عن الزهري غير إيه؟ مالك، لكن ليس من بينهم ثقة إلا مالك. ولهذا يقول الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع له لما خرج هذا الحديث، قال لم يرويه كبير أحد عن الزهري إلا مالك، لم يرويه كبير أحد عن الزهري إلا مالك، يعني ايه كبير احد؟ يعني واحد ايه ذو شأن، واحد ثقة، واحد يعتد به بحديثه عن الزهري. فده تفرد باعتبار ايه؟ حال الراوي. في تفرد باعتبار الراوي نفسه بصرف النظر اهو من الثقات ام من غير الثقات، كأن يكون الحديث مرويا من اكثر من اسناد عن اكثر من عالم، يعني حديث يرويه الزهري او يروى عن الزهري ويروى عن هشام بن عروة ويروى عن الحسن ويروى عن قتادة، لكن حديث الزهري خاصة لم يرويه الا واحد عن الزهري. حديث الزهري خاصة لم يرويه الا ايه؟ واحد عن الزهري، بصرف النظر الواحد هذا ثقة ام غير ثقة. لكن حديث غير الزهري قد يكون مشهورا، او كونه غير الزهري يرويه يدل على انه ليس فيه تفرد مطلق، انما التفرد وقع في ماذا؟ في حديث الزهري ايه؟ خاصة حيث انه لم يرويه عنه الا واحد من اصحابه. مفهوم هذا الكلام؟ ده كله تفردات ايه؟ نسبية. نحن قلنا في اللقاء الماضي ان التفرد في الاصل ليس يعد علة في الحديث، يعني العلماء ما يعلون الحديث لمجرد ان الراوي تفرد به، انما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم اليه قرينة تدل على خطأ ذلك الذي تفرد. لابد يكون في معنى تصطحبه ايه؟ يصطحب التفرد او يصطحبه التفرد. ما ينبغي ابدا ان تفهم من كلام اهل العلم انهم يعلون الحديث بمجرد تفرد الراوي، وانما يعلون الحديث بتفرد الراوي حيث تنضم القرينة الدالة على خطئه فيما تفرد به، فيما تفرد به. والا هناك احاديث صحيحة وهي افراد، زي حديث الاعمال بالنيات، ده حديث يرويه واحد عن واحد عن واحد، ومع ذلك العلماء يصححون ويحتجون به، وخرجوا البخاري ومسلم والعلماء جميعا يصححون هذا الحديث، لم يضعفه احد من العلماء، لانه لم تنضم الى التفرد قرينة تدل على الخطأ، بل انضمت قرائن تدل على الصواب. فاذا مجرد التفرد ليس ايه؟ علة. طب واحد يقول احنا بنشوف العلماء بيعلوا بالتفرد، يجي البخاري بس يجيب حديث يقول لا يتابع عليه، وقد يكون الراوي ثقة، يقول لا يتابع عليه، او لم يرويه الا فلان وقد يكون ثقة، او تفرد به فلان وقد يكون ثقة. يبقى البخاري اهو وابو حاتم واحمد بن حنبل وغيرهم يعلون احاديث بتفردات الايه؟ والامام احمد يقول هذا حديث منكر، وبعض اهل العلم قال احمد احيانا يطلق المنكر على مطلق التفرد، بدليل انه اطلق المنكر على احاديث تفرد بها بعض الثقات كالاوزاعي وغيره. والواقع ان احمد والبخاري وغيرهم من اهل العلم الذين يعلون تارة بالتفرد لا يقصدون الاعلال بمجرد التفرد، انما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم الى هذا التفرد قرينة تدل على الايه؟ الخطأ. والا فهؤلاء العلماء وغيرهم قد صححوا مئات الاحاديث التي وقعت افرادا ولم يلتفتوا الى تفرد الراوي به، ولم يعلوا الحديث بمجرد تفرده. ليه؟ لانه لم تنضم اليه الى التفرد قرينة تدل على الخطأ، كما انه ربما يكون انضم اليه قرائن تدل على كونه اصاب ولم يخطئ، زي ما قلنا في حديث الاعمال بالنيات. لما تلاقي بقى الامام البخاري او احمد بن حنبل او غيرهم يقول هذا حديث منكر وهذا حديث غريب او تفرد به فلان او لا يتابع فلان عليه، ما جيش انا اقول بقى ايه؟ لكنه ثقة وتفرد الثقة صحيح، ولا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة، زي ما بنسمع وبنقرأ من بعض الباحثين. طبعا هذا الكلام اصلا فيه اتهام للعلماء، كأن العلماء بيضعفوا الاحاديث لمجرد التفرد، او ان العلماء غفلوا عن ان فلانا ثقة. لا، انما يعلون الحديث بالتفرد حتى ولو كان من الثقات، عندما يتبين لهم ان هذا الثقة اخطأ. وكيف يتبين لهم ذلك؟ يتبين لهم ذلك بالقرائن التي تنضم للرواية. والقرائن دي بقى باب كبير قوي، يعني مثلا قتيبة بن سعيد، ماشي الكلام، ثقة من شيوخ الأئمة الستة، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم احتجوا بيه، ولما روى حديث جمع التقديم التي تفرد به العلماء جميع الدول نفسهم وغيرهم خطأوا، مع ان هو نفسه الذي احتج به في احاديث ايه اخرى. ليه؟ لان هذا الحديث بعينه تبين لهم انه اخطأ فيه، وهذا التبين قائم على اعتبار معاني اعتبروها وقرائن انضمت الى روايته دلت على انه اخطأ في هذه الرواية. ما يجيش واحد يرد على الائمه يقول لهم لا ده قتيبة الثقة وانتم نفسكم صححتم مئات الاحاديث له، يبقى انت مش فاهم العلماء وتتهم العلماء بالتناقض. لا، العلماء لما صححوا احاديثه صححوا احاديثه التي تبين فيها انه اصاب، وغلطوه في بعض الاحاديث القليلة التي تبين لهم انه اخطأ فيها. وهذا التبين انما يأتي بالتتبع والاستقراء ودراسة الاحاديث ومراعاة واعتبار القرائن والمعاني الخفية التي لاحظها امثال هؤلاء العلماء. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض هذه الاشياء وشبهنا هذا الباب بالطب، لما قلنا ان الطبيب احيانا يعرف من خلال القرائن والخبرة ان هذا البدن مصاب بالمرض الفلاني او بالمرض الفلاني الى اخره، وهذا ربما لا يتهيأ لكل من هو طبيب. واحد طبيب لسه متخرج ما يفهمش اللي فهمه ايه الاستشاري الكبير. كذلك ايضا واحد لسه حافظ البيقونية مش زي واحد زي البخاري واحمد والائمة الكبار، دول فاهمين اشياء كثيرة جدا احنا في حاجة الى ان نتفهمها او نحاول ان نتفهمها. فانا وعدتكم ان احنا النهاردة ان شاء الله هنقف على بعض هذه القراء. احنا قلنا في قراء بتأتي كثيرا يرحمك الله، في قرائن كثيرا ما تأتي في الأحاديث، فهذه قرائن متكررة ومشاهدة وموجودة بكثرة في الروايات، من الممكن أن تعرفها باعتبار أنها كثيرة الوجود. لكن هناك كما قلت في قرائن أخرى خفية جدا لا تكاد توجد إلا في أحاديث قليلة، فالعلماء يتفهمونها ويعتبرونها. عليك يا طالب العلم أنك تحاول تفهم العلماء، مش تبادر الى انكار على العلماء والرد عليهم. لا، لما تلاقي عالم اعلى الحديث بعلة انت مش فاهمها مش تبادر الى انكارها وردها، بل تسارع الى محاولة فهم كلام هذا العالم. فاحنا هنيجي على التفردات ديت او القرائن ديت قرينة ونحاول بقدر الامكان نشرح ليه العلماء اعتبروا هذه القرائن دليلا على الايه الخطأ. القرينة الأولى تفرد أهل الطبقات النازلة، ده لوحده موضوع كبير بقى، ده موضوع كبير قوي. يعني العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون أن كل طبقة وكل زمن من الأزمنة وعصر من العصور فيه أئمة حفاظ ثقات، مش كده ولا إيه؟ وهؤلاء في الأصل حديثهم إيه؟ مقبول باعتبار أنهم ثقات حفاظ. لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى تتبعوا الروايات ودرسوها فتبين لهم بالاستقراء أمر في غاية الأهمية، ودي مهمة جدا. طالب العلم لازم يفهم الأمر ده عشان يكون متصور له متخيله، ما يجيش يتناول علم الحديث وتناول الأحاديث وتناول الرواة والأسانيد وهو مش متخيل الموضوع اصلا. زي اللي ايه الواحد اللي عايز يحج اول مره يسافر ايه مكه عشان يحج، فراح قال لواحد صاحبه ما تديني كتاب اقراه عن الحج عشان لما اروح احج اعرف احج. فجاب له كتاب في ايه في مناسك الحج والعمره، فقعد يقرا لما تكون في مكه تعمل كذا وفي مزدلفه تعمل كذا وفي عرفه تعمل كذا. فراح هناك معرفش مكة دي فين اصلا ولا مزدلفة دي فين بالظبط، مزدلفة دي فين بالظبط ولا عرفة دي اني جبل في ولا اني منطقة، ما يعرفش. لازم يكون معاه ايه مرشد، واحد ايه يعرفه الاماكن ويعرفه ايوه هنا هتطوف ومن هنا تبدأ الطواف ومن هنا تختم الطواف وهنا بقى تروح تسعى بين الصفا والمروة تبدأ من الناحية دي. لازم ايه تطبيق عملي، درس عملي. زي واحد قرأ كتاب كده في ايه في كيف تقود السيارة يعرف يمسك الدركسيون والفتيس ويسوق، لازم واحد يقعد جنبيه ويعلمه اللي انت حفظته نظرية لازم تعرف تطبقه عملية. فالقواعد النظرية وحدها لا تكفي، لكن مهمة طبعا. لكن التطبيق العملي والاسترشاد بالتطبيقات العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعينك على تفهم هذه النظرية تفهما صحيحا. فيجي ايه العلماء عليهم رحمة الله عملوا حاجة اسمها استقراء، تتبع، دراسة متوسعة جدا. تبين لهم امر في غاية الاهمية. ايه هو الامر ده بقى؟ هو ده ان الرواة كلما تأخروا في الزمن، يعني تأخروا في الزمن عن ايه؟ عن القرون الاولى، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا ان التفرد فيهم لا يكاد يوجد. يعني مثلا الصحابة، ممكن في الصحابة مثلا عصر الصحابة تجد عند الصحابي اشياء ليست عند الصحابي الاخر، وقد يكون صحابي واحد عنده اشياء كثيرة ليست موجودة عند غيره من سائر الصحابة. وده امر سهل جدا تفسيره. ليه؟ لأن الصحابي ممكن يكون أكثر ملازمة لرسول الله من صحابي آخر. قد يكون هذا الصحابي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث، لأنه ربما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يسأل رسول الله زي أبو هريرة كان يصاحب النبي عليه السلام على ملء إيه؟ بطني. كان شغله الشاغل الإيه؟ العلم، سماع الحديث. فدوت زي واحد من سائر الصحابة اللي هو يوم يذهب إلى رسول الله عليه السلام ويوم آخر يذهب إلى تجارته وبيعه وشرائه، كما قال عمر ألهانا استفقوا في الأسواق. فالشاهد من الكلام ممكن إيه؟ يخفى على غير أبي هريرة ما لا يخفى على أبي هريرة. فصار هنا إيه؟ التفرد في عهد الصحابة أمر واقعي جدا وموجود بالفعل ومنطقي للغاية. ليه؟ لان سهل جدا ان الصحابي يسمع حاجات من الرسول ما يسمعهاش صحابي اخر. نيجي في عصر التابعين، في عصر الايه؟ التابعين، نجد برضك التفرد امرا محتملا. ليه؟ لان كانت السنة ما زالت في صدور الناس. فيجي واحد زي الزهري يروح يسمع من بعض الشيوخ الذين ربما لم يلتقي بهم غير الزهري، وربما التقى بهم غير الزهري فسمعوا منه احاديث غير التي سمعها الزهري ايه منه، لان الكتب الحديث لم تكن وقتئذ قد دونت، وانما كانوا ياخذونها من الصدور. فربما يسمع الزهري من الراوي ما لا يسمعه غيره. ثم ناتي بعد ذلك في اخر عهد التابعين، صار احاديث الشيوخ معدودة عدا ومدونة في كتب معايا. فأصبح الناس يقولوا إيه؟ الزهري له مثلا كذا وكذا حديث، وله مثلا عن الشيخ الفلاني كذا حديث، وأخذ عن الزهري فلان الأحاديث كلها إلا الحديث الفلاني أو الأحاديث الفلانية. صار يعدون الأحاديث ويضبطون عددها ويعرفون كل حديث أو ما لكل راوي من أصحاب الزهري من الحديث عن الزهري من غيره. فصار هنا إيه؟ الأمور صارت إلى انضباط وحصر. ثم بعد ذلك صار الرواية ليست من الحفظ، وإنما صارت الرواية رواية نسخ وكتب. النهاردة لما يجي واحد بس يروي صحيح البخاري، هل تتصور أن يجيب عن البخاري حديث ما يعرفوش الناس؟ يقول لك أنا سمعت من البخاري ما لم أسمعه غيري، أو جئت وقفت على نسخة لصحيح البخاري فيها زيادات ليست عند الغير. هذا مش ممكن، لأن صار صحيح الكتاب البخاري بهيئته هذه، بأحاديثه هذه، بترتيبه هذه، صار أمر متواترا عن البخاري. النهاردة أي واحد يروي البخاري بيروي ما يرويه غيره، ما يجيبش حاجة جديدة، صح ولا لا؟ لأن النهاردة بنروي كتب محصورة منحصرة بعدد معين من الأحاديث وأحاديث معينة ليس فيها زيادة ولا نقصان. فلما صارت الرواية رواية كتب ونسخ، صار من المستبعد جدا ان يأتي انسان بشيء لا يعرفه ايه غيره. ده حتى في القرآن يا اخي، يعني لما الصحابة ارادوا ان يجمعوا القرآن في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان عند الواحد بعض الايات لا توجد عند الاخر، مش كده ولا ايه؟ هذا في القرآن. لكن النهاردة واحد يقول لك أنا في آية قرآنية بقى موجودة محدش يوقف عليها غيري، ما ينفعش. ليه؟ لأن صار المصحف معروف، كتب ونسخ وضبط، وصار متواترا بهذه الهيئة، بهذه الايه الهيئة، فليس لأحد بعد ذلك أن يزيد فيه أو ينقص. فلذلك كان التفرد في العصور المتأخرة أمرا ايه مستبعدا جدا. فالعلماء استقرأوا الروايات وجدوا فعلا أن الراوي قد يكون حافظ كبير علامة واسع الاطلاع، ومع ذلك لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. كل الأحاديث اللي عنده موجود عند غيره، من أين يأتي التفرد؟ هو أصلا يروي كتبا يرويها غيره، ما يروي أحاديث أخذها من صدور الناس، وإنما يروي كتبا ونسخا وصحفا موجودة ومحصورة ومعروفة عند الناس جميعا. فاهم الكلام دوت؟ فمن أين لك أن تأتي بشيء ليس عند إيه؟ غيرك. فلأجل هذا كان الذي يتفرد من أهل الطبقات النازلة أي العصور المتأخرة كان أمرا مستبعدا، ولهذا كلما نزلنا بالإسناد كلما كان قبول التفرد أبعد، وكلما علونا بالإسناد كان قبول التفرد إيه؟ أقرب. ودي زي إيه؟ يعني أنا دايما بشبه الإسناد بالإيه؟ بالبرج الكبير. عندنا برج مثلا 10-20 دور، معايا؟ لو فرضنا مثلا ان في خلل حصل في الدور الاخير، عمود ولا حاجة شرخ ولا حصل له حاجة، ايه اللي هينضر من البناء؟ البناء كله ولا الدور الاخير؟ الدور الاخير بس تخلص عليه يا عم وريحنا منه ويبقى البناء كما هو عليه. لكن لو الدور الاول مثلا حصل له شرخ في عمود هيحصل ايه؟ كله هيوقع، مع ان ده عمود وده عمود، ده ثقة وده ثقة، زي ما كنا ده عمود وده ايه. لكن اثر الخلل في العمود الذي يكون في الادوار العليا اقل من اثر الخلل في العمود الذي يكون في الادوار الايه السفلى. كذلك ايضا الخلل الذي يتوقع وقوعه من الراوي الذي يكون في الطبقات العليا اخف وطأة وتأثيرا من الخلل الذي يمكن ان يقع من الراوي الذي يكون في الطبقات الايه النازل، مع ان هذا راوي وهذا راوي وهذا ثقة وهذا ايه ثقة، لكن ما يحتمل في الطبقات العليا لا يحتمل في الطبقات الايه النازلة. تعال بقى هنا نشوف الائمة بيحطوا الاعتبارات دي. بعض الناس بقى ما يفهمش الحتة دي، يجي يقول لك هذا حديث منكر تفرد به فلان، يجي واحد يقول له ازاي يا امام ده ثقة، ما لاحظ وما فهمش ان الامام نظر الى الطبقة ومدى اهلية اهل هذه الطبقة للتفرد من عدم ذلك، ما فهمش الحتة ديت، فراح يرد على العالم وهو مش فاهم العالم ايه بيلاحظ ايه في الرواية، بيجي يقول له ايه لا يجوز تخطيئة الثقة بلا حجة. في حجة يا ابني بس انت مش فاهمها. من ضمن الحجج اللي احنا بنقوله دوت اللي هي القرائن، بيقول لك هنا ايه، تعال نقرا الكلام دوت، ده في تقريب علم الحديث. قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر أسامي جملة من الحفاظ، احنا بنتكلم عن الثقات ولا الضعفاء؟ الثقات الحفاظ، طبقة طبقة من الصحابة حتى مشايخه، حتى مشايخ الذهبي. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات، يبقى جمعوا بين الحفظ والإيه؟ والثق، يعني مفيش مشاكل خالص، دول لا شك حديثهم مقبول في الأصل وكلهم هكذا. لكن هتتعجب رغم أنهم عند الذهبي كلهم حفاظ ثقات، ستجد أن مراتب أحاديثهم وتفرداتهم تختلف باختلاف إيه؟ الطبقة. بيقول إيه؟ قال الإمام الذهبي فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، في مشاكل؟ وإن كان من الأتباع أي أتباع التابعين، يعني الطبقة التي جاءت بعد التابعين، قيل صحيح غريب. شوف الحكم إيه بدأ إيه يضعف شوية، الأول قال صحيح بملء الفم، دلوقتي بدأ يقول لك إيه صحيح غريب. طيب وبعدين، وإن كان من أصحاب الأتباع يعني تبع أتباع التابعين، قيل غريب فرد. هنا مش هنقول صحيح بقى، هنا بقى يبطل يقول صحيح، فهم الكلام دوت. شوف رغم ده ثقة حافظ ده ثقة حافظ ده ثقة حافظ إلا أن حكم تفرده اختلف باختلاف إيه الطابق. قال وينظر تفردهم يعني إيه تبع أتباع التابعين ينظر إيه، ما هو ده اللي بيقوله بقى استقراء إن هم تبين لهم أن التفردات في هذه الطبقات أمر نادر جدا، فكيف يحتمل من رجل أن يأتي بأشياء يتفرد بها من أهل هذه الطبقة لا تعرف عند غيره. قال فتجد الإمام منهم مش عادي يعني إمام حافظ كبير عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة قلما. ده ايه ده امام حافظ، المفترض الحافظ دوت من شأنه ان يأتي بما لا يعرفه غيره لانه حافظ ما لم يحفظه غيره وسمع ما لم يسمعه غيره، ومع ذلك يقول بالاستقراء تبين انهم قلما يتفردون. لما يكون ده شأن الحفاظ الكبار انهم قلما يتفردون، افيحتمل التفرد بمن دونهم؟ قال ومن كان بعدهم اللي هم بقى طبقة ايه اللي بعد تبع اتباع التابعين فأينما ينفرد به فين دوت ما علمته وقد يوجد، يعني بندرة. ادي الامام الذهبي هو من اهل الاستقراء التابعي يقول ايه انا مش لاقي تفردات في الطبقات ديت اللي هي طبقة ايه تبع اتباع التابعين اللي هم يعني شيوخ الام الست تبع اتباع التابعين. ماشي الكلام؟ وبعدين في كلام بعد الكلام دوت قال لك ايه الامام الذهبي قال وقد ينكر وقد يقول بعض الحفاظ في ما يتفرد به مثل حفص ابن غياث وده ثقة وابي سلمة التبوذكي وده ثقة وهشيم ابن بشير وده ثقة انه منكر يعتبرون ذلك ايه منكر رغم انه ايه انهم ثقات لاعتبار ايه الطبقة ولكونهم بالذات دولة هشيم وابو سلمة التبوذكي وحفص وان كانوا ثقات لكنهم ليسوا من كبار الحفاظ ده في عرف العلماء بيسموهم شيوخ. ونص الامام احمد اظن على ان هشام بن بشير من الشيوخ وليس من الحفاظ يعني ليس من كبار الحفاظ. ماشي يا عم. طبعا الكلام دوت امتى ده الكلام دوت في الاحاديث التي يتفرد بها راوي من اهل الطبقات اللي هي فوق الائمه السته يعني في القرن الاول او الثاني او الثالث. لكن ما يجي في القرن الرابع ولا الخامس ولا السادس ينفع التفرد؟ ده مش ممكن ابدا يقبله العلماء. النهارده لما يجي البيهقي يتفرد بحديث في السنن الكبرى او في غيره او الحاكم النيسابوري او ابن عساكر في تاريخه ما جيش اقول ايه اخرجه ابن عساكر باسناد صحيح ومش موجود في الدنيا الا عند ابن عساكر، ده كلام غير صحيح، ده كلام غير منطقي بالمره، ومش كلامي انا ده كلام الائمه وهنقل لك كلام البيهقي. طبعا البيهقي قال الكلام دوت ونقله ابن الصلاح وارتضاه واخذه كل الذين اختصروا ابن الصلاح، وانا جمعت في تعليقي على كتاب ابن الصلاح طائفه من كلام العلماء الموافق لهذا الكلام منهم ما للعراقي ومنهم ما للذهبي ومنه ما لابن الاثير وغيرهم من العلماء الذين نصوا على ان التفردات في هذه الطبقات لا يمكن ابدا قبولها. بس كلام البيهقي يكفينا باعتبار ايه انه يعني في نظري اول واحد وقفت على كلامه فيما يتعلق بهذه المسألة. قال ان الاحاديث التي صحت، الكلام ده موجود في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث الجزء الرابع صفحة 106-107 بتحقيق. قال البيهقي ان الاحاديث التي قد صحت او وقعت بين الصحة والسقم يعني الصحيحة والضعيفة قال ايه قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها ائمة اهل العلم بالحديث. خلاص الموضوع انتهى، الجمع خلص، ما يجيش واحد بقى النهاردة بقى في فضائية من الفضائيات ويقول لك ايه هرمجدون حديث هرمجدون لقيت ايه لقيت حديث في مخطوطة نادرة ها ليس لا يوجد في الدنيا الا في هذه المخطوطة، نقول له دي مخطوطة يا ابني حالها هرمجدون زي ما انت زي وزي التاني اللي هو جايب شوية ورقات كده مكتوبة بخط حديث جدا يقول لك دي مخطوطة وقفنا عليها لكتاب مصنف عبد الرزاق وفيها أحاديث كانت ضيعة واحنا الحمد لله لقيناها وكلها أحاديث في الصوفية. يعني كأن عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان عايش مع الصوفية وأحاديث كل الأحاديث الموضوعة في الورقة دي والمصنف كله ما فيهوش حديث منها. مش معنى الورقات دي اللي فيها الأحاديث بتاعت الصوفية والشيعة حاجة طبعا واضحة جدا إنها ملفقة. فما ينفعش النهاردة أنا أقول إيه؟ أجي أقول وقفنا على حديث لم يكن موجودا من قبل، على مخطوطة فيها أحاديث لا وجود لها في كتب الإسلام قاطبة. ده الكذب الصراح الذي لا يحتاج إلى رد. مجرد أن يقول هذا الكلام فده دليل أنه كذاب. فبيقول إيه بقى ابن الإمام البيهقي؟ إن الأحاديث التي وقعت بين الصحة والسقم سواء الصحيحة أو إيه الضعيفة قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث، خلصوها ولا يجوز. ده بيتكلم في القرن الخامس يا جماعة، ها؟ ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم. ممكن بعضهم يخفى عليه ما يطلع عليه إيه غير، لكن كلهم العلم قد حصر عندهم جميعا. طيب، قال لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء اليوم، ده في القرن الايه الخامس، خدت بالك؟ خلي بالك، مش في القرن الخمستاشر. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته. ما جابش حاجة جديدة، ده مجرد ايه واحد يروي حديث موجود في سنن ابي داود. انا مجرد ايه؟ مجرد بروي الحديث من طريق ابي داود او من طريق من يرويه عن ابي داود او شيخ ابي داود او نحو ذلك. المهم اصل الحديث ايه؟ موجود، مش ما جبتش حاجة جديدة. فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه. يعني ايه الغرض النهاردة يروي الحاجات ديت؟ قال لك ايه؟ ان يصير الحديث مسلسلا بحدثنا واخبارنا. مسألة ايه؟ شرفية، يعني عشان يقول انا عندي اجازة او عندي رواية او نحو ذلك، مسألة شرفية. لكن العمدة ليست على رواية. لو جه واحد كذاب النهاردة روى صحيح البخاري، يبقى ده هيضعف صحيح البخاري؟ ما هو صحيح البخاري اصلا مش محتاج روايتك. زي لو واحد جه كذاب يقول لك انا معايا اجازة في القرآن، يبقى ده هيضعف في القرآن؟ القرآن متواتر وانتهى. روايتك دي شرف ليك انت مش شرف للقرآن. انت الذي في حاجة اليها وليس القرآن الذي في ايه. كذلك صحيح البخاري، انت في حاجة ان تكون لك رواية لصحيح البخاري، لكن البخاري في غنى عنك، رويته او لم ترويه فكتاب هذا الكتاب محفوظ متواتر. مفهوم هذا الكلام دوت؟ وتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الامة الى يوم القيامة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا. ايه هي الكرامة ديت؟ الاسناد. كرامة الاسناد من خصوصيات هذه الامة، من خصوص الى اليوم ممكن يكون في اسناد وان كان لا يعتمد عليه ولا حاجه اليه، لكن ما زال مسلسلا بالاسناد، ومساله شرفيه موجوده في الامه الاسلاميه لا توجد في امه من الامم. ما فيش امه من الامم عندهم حاجه اسمها اسناد، ما يعرفوهاش اصلا. يعني حتى يعني زي ما بيقول العلماء يقولون ان اعلى سند للنصارى للمسيح، اعلى سند بينهم وبين المسيح 500 سنه. يعني احنا بالنسبه لنا دوت مش معضل. ده ايه ده يا ابني ده؟ يعني مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل. 500 سنه بينهم وبين ايه؟ يعني ده اصح سند عنده. اصح سند الى المسيح عليه السلام 500 سنه بين اخر واحد بيرويه عن المسيح. اخر واحد بيروح عن المسيح بينه وبين المسيح ايه؟ 500 سنة بس. لكن احنا بفضل الله عز وجل شوف العلماء يعني تكلموا كلاما طويلا. هل العنعنة تفيد السماع ولا لا؟ يعني الراجل عايش في حياة الشيخ وربما في بلدي وربما جاء في بعض الروايات انه التقى به لكن ما سمعش منه. شوف الدقة عند المحدثين ايه؟ لكن هم 500 سنة مفيش مشاكل. فدي من خصوصيات ايه؟ هذه بل من خصوصيات اهل السنة. الاسناد من خصوصيات اهل السنة. لا تجد طائفة من الطوائف التي تنسب إلى الإسلام عندها الإسناد كما هو عند أهل السنة. الشيعة مثلا الروافض ما عندوش حاجة، ما يعرفوش الإسناد، ما يعرفوش حاجة اسمها الإسناد، فلان عن فلان عن فلان ما يعرفوش. ولما يعني صاروا يعني أهل السنة يحتجون عليهم بالأسانيد صاروا يلفقون أسانيد، يجيب لك عندهم كده إزاي تجد إيه في كتبهم سند مثلا يروى به ده 1000 حديث، هو سند واحد يروى به 1000 حديث مكرر، ما هو اصل يقعد كل شويه يالف سند، هو كفايه سند واحد وخلاص ومشي حالك بقى، الزق بيه المتون معايا. فما عندهمش الاسناد ولا يعرفون، وحتى الاسانيد عندهم اللي هم لفقوها ديت لا قيمه له. ليه؟ هو بيجي يفتحوا الكتب اللي هم اصح الكتب عندهم زي الكافي مثلا، يبص في الكلام نفسه ملوش دعوه بالايه فلان عن فلان ملوش دعوه بيه. ولذلك تجد الاسانيد دي فيها ناس كذابين عندهم، هم اللي كذبوهم ومع ذلك في اصح الكتب عنده. وعندهم ناس زنادقة، هم بيقولوا ده زنديق، بعضهم كان يسب رسول الله عليه السلام ويستهزئ حتى بعلي وآل البيت، بس بيروي حاجات موافقه لينا هاتوا مش مشكله. لكن لو انت عندك ثقة وديانة وامانة لكن بتروي حاجات مخالفة لهواهم يبقى انت اكذب خلق الله. فحتى الاسناد عندهم رغم انهم ملأوا كتبهم باسانيد اي باسماء رواه كده ولا فاؤها، لكن حتى لا اعتبار لها عندهم ولا يحكمون بمقتضاها على روايتهم. ولو حكموا الاسانيد اصلا لسقطت هذه الكتب كلها. تجد احيانا بعض الكتب اللي هم ألفوها المؤلف بتاعها اصلا كذاب، مؤلف الكتاب اصلا كذاب او مجهول ما يعرفوش، هم نفسهم مش عارفينه. فهذا الاسناد خصيصه من خصوصيات الامه الاسلاميه واهل السنه منهم خاصه. يقول قد خصت الامه بالاسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنه ومن يفضل النزول عنه ما فطن. طلب الاسناد العالي كسنة من سنن الايه الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. فبطبيعة الحال كان مسألة الاسناد دي لها ايه وزن كبير جدا عند العلماء. النهاردة خلاص الكتب الاحاديث دونت كتبت جمعت، صار الاسناد خلاص ملوش قيمة. الاسناد الذي له قيمة ما في الطبقات الايه المتقدمة. اما الاسناد النهاردة واحد يروح يقول له يا شيخ ممكن تديني اجازة في صحيح البخاري، يقول له خد يا ابني، يخد اجازه ولا هو يعرف يقرا البخاري ولا يقيم فيه اي حرف ولا كلمه، لكن معاه اجازه لايه؟ تقول له يا ابني الحديث ده يقول لك قال رسول الله كما في صحيح البخاري، يقول لي يا ابني مش البخاري، لا ده في البخاري، ده انا معايا اجازه البخاري. ما انت معاك اجازه البخاري بس ده مش البخاري، هو ما يعرفش البخاري اصلا ولا شاف ولا يعرف فيه حاجه، ولو قرا يكسر الكلام، لا يعرف يقرا اسم راوي ولا كلمه في متن يصحف. ماشي يا عم. ناخد تفرد ثاني يمكن يعني عشان ما تروحوا كده تحس انه خدتوا حاجه. يعني التفرد ممن دون الحفاظ، نعم دي القرينه الثانيه. القرينه الاولى ايه؟ التفرد في الطبقات الايه النازلة. القرينة الثانية تفرد من دون الحفاظ، واحد تفرد ثقة لكنه مش حافظ. يعني ايه حافظ؟ العلماء يقسمون الرواة الى حفاظ وشيوخ. الحفاظ والشيوخ كلاهما فيهم الثقات وفيهم الضعفاء. خلي بالك من الحتة دي بس، يعني قد يكون الحافظ ثقة وقد يكون ايه ضعيفا، الشيخ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. قضية الحفظ من عدمها ليست مرتبطة بقضية الثقة والضعف، ده معنى وده معنى، فاهم الكلام دوت؟ فلما اقول لك حافظ ما يجيش في ذهنك انه ثقة، لا مش بالضرورة، احيانا يكون ثقة واحيانا لا يكون ايه ثقة. العلماء بيتكلموا عن تفردات الحفاظ وتفردات غير الحفاظ. كون الراوي ثقة دي لابد يكون متحقق حتى يقبل تفرده أصلا، مش كده ولا إيه؟ لكن إحنا بنقول قد يكون ثقة حافظ وقد يكون ثقة غير حافظ، عشان نقبل تفرده لازم يكون ثقة حافظ مش ثقة غير حافظ. إذا كان ثقة غير حافظ لا يعتمد على تفرداته، إنما يؤخذ من حديثه ما وافقه عليه إيه؟ غيره. لكن أن يتفرد بشيء لا يعرف عند غيره ده أمر يستبعده العلماء ولا يقبلونه. والموضوع دوت ليه أسباب طبعا. أولا الاستقراء. يعني الاستقراء؟ العلماء درسوا الأحاديث وجدوا أن غير الحفاظ إذا أصابوا فما أصابوا فيه موجود عند غيره، وإذا أخطأوا فيجدوا العلماء أن أخطاءهم إما لأنهم خالفوا الحفاظ أو جاءوا بما ليس عند الإيه؟ الحفاظ. وده اللي أشار إليه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة صحيحه لما قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أدي بنت، أو لم تكد توافقها، مش لاقيين حد يوافق، يبقى تفرد ولا تفردش؟ تفرد. في واحد بيخالف وواحد لم يوافق. فرق بين المخالفة وعدم الايه؟ الموافقة. المخالفة يعني في واحد جاب رواية مخالفة لروايتك، لكن عدم الموافقة مش لاقيين حد يوافقك اصلا ولا حد خلفك، فده بيسمى ايه؟ عدم الايه؟ الموافقة. فبنقول ايه؟ الإمام مسلم بيقول إن ده علامة المنكر، سواء الخلاف أو عدم الإيه؟ الموافقة، أو لم تكد توافقه. فعدم الموافقة معناها إيه؟ أن يتفرد بشيء إلا يوجد له أصل عند غيره، هذا هو الإيه؟ عدم الموافقة. فدوت من قرائن إيه؟ الخطأ والنكارة عند إيه؟ علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالراوي الذي يكون من الحفاظ طبعا طبيعي جدا يأتي بأشياء لا يعرفها غيره، أمر منطقي. هو واحد النهاردة أثنى عمره في طلب العلم وسمع من أهل بلدي ثم سمع من علماء الأمصار وله رحلة إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا وسمع من جميع الشيوخ في أقطار الأرض، هل مثل هذا يستبعد عليه أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره؟ طب واحد تاني قد يكون ثقة لكن له سمع من يدوك من أهل بلدي من الشيوخ اللي هم في حتته، ده ممكن يجيب حاجات ما يعرفهاش غيره؟ يبقى هنا ايه؟ مسألة ايه؟ استبعاد التفرد او عدم احتمال التفرد العلماء يعتبرونه. فده المنطق اللي هم ماشي عليه الايه؟ العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وزي لما ذكرنا في قصة عمر بن الخطاب مع ابو سعيد الخدري في الاستئذان، هي دي زيها بالضبط. يعني عمر رضي الله عنه كان ايه؟ كثير الولوج على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستئذان عليه، ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بسنة الاستئذان ثلاثا. فلما أخبره بذلك أبو سعيد الخدري أنكر ذلك. ليه؟ إزاي أنت وأنت من صغار الصحابة لم تصحب نبي الله صلى الله عليه وسلم كما صحبته أنا، ولم تدخل عليه وتستأذن عليه كما أستأذن أنا عليك؟ معروف سيدنا عمر كان كثير الدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فازاي انت تعرف السنة دي وانا ما اعرفهاش؟ مش لانه بيستركف عن العلم، لكن دي قرينة قوية جدا تجعله يتثبت في هذا الامر، مش كده ولا ايه؟ زي واحد النهاردة يعني شغال خادم عند واحد، الخادم دوت بيشوف سيده كل يوم، كل يوم بيقابله، كل يوم بيخش عليه، كل يوم بيجيب له حاجات، وكل يوم بيكلمه. فربما رغم انه خادم قد يعلم من شأن سيده ما لا يعلمه الآخرون، مش كده ولا ايه؟ وفي ايه بالظبط؟ سبحان الله، الحديد يتكلم. وده جاسوس واضح. فهذا الخادم لكونه ملاصقا لهذا السيد مرتبطا به معايشا له كثير الاحتكاك به يعلم من شأنه وأحواله ما لا يعرفه إيه؟ غيره. فهم الكلام دوت؟ فكذلك أيضا الرجل الذي عايش حديث رسول الله عليه السلام وسمعه طيلة حياته منذ الصغر وهو يسمع الأحاديث يسمع من مشايخ أهل بلده وذهب إلى الشام والحجاز والعراق ومصر واليمن وسمع من العلماء جميعا طبيعي جدا ممكن يأتي بأشياء لا يعرفها إيه غيره بخلاف اللي هو يدوبك سمع من أهل بلده المعروفين المشهورين الذين لا يخفى حديثهم على عامة الناس فهل مثل هذا يمكن له أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره فلأجل هذا كان التفرد من الحفاظ محتملا والتفرد من غير الحفاظ إيه أمر بعيد عن الاحتمال يقول الإمام أبو يعلى الخليلي ما تفرد به حافظ خلي بالك كلمة حافظ مهمة جدا مش ثقة كما بين الحافظ بن حجر ذلك في النكت على كتاب الاصطلاح مسألة زيادة الثقات قال إنما تقبل من الحفاظ وليس من كل من هو ثقة لأن زيادة الثقات ده مش مجرد إن هو تفرد ده تفرد بشيء إن يرويه غيره يعني يرويه غيره بغير هذه الإيه الزيادة يعني غيره وقف على الرواية ومع ذلك لم يقف على الزيادة فيه فهو يزيد على شيء على غيره زيادة كان بإمكان غيره أن يأتي بها فلابد لكي تقبل تلك الزيادة لابد أن تكون من رجل حافظ مطلع واسع الاطلاع حتى يمكن أن تقبل منه تلك الايه الزيادة قال الإمام أبو يعلى الخليلي ما تفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه ماشي طيب هنجي بعض العلماء صرح بأن تفردات بعض الحفاظ لا تقبل يقول لك الله بقى انت ايه كلام الائمة متناقض والواقع ان مفيش اي تناقض المشكلة ان احنا يعني ما بنفهمش الكلام صح عشان تفهم كلام العالم لازم تفهم منهج العالم عشان تفهم كلامه بمقتضى ما عرم من منهجه مفهوم هذا الكلام زي ايه الامام ابو داود يقول ايه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم مالك ابن أنس لا يحتج بتفرداته يحيى بن سعيد الأنصاري لا يحتج بتفرداته طب وحديث عمرو بن ياسر هيروح فين اللي هو جابه طب الثقات من أئمة العلم لا يحتج بتفرداتهم هل معقول الإمام أبو داود يقول الكلام دوت ما ممكن النهارده واحد يحتج بهذا الكلام يقولك أهو بس هو مش قال كل التفردات إنما التفردات التي انضمت إليها القرائن التي تدل على خطأ هذا الحافظ الإمام فهم الكلام دوت أهو قال ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا يبقى مش مجرد الإيه التفرد الذي يفضي إلى الشذوذ وهو التفرد المصحوب بقرينة الخطأ وكذلك الإمام أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ يبقى كل الأحاديث الغرائب أخطاء ما يقصدش هذا بقول لك إيه فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان شعبة وسفيان بقى معقولة ما يرويه شعبة بن وسفيان يكون حديث غير معتبر به وغير محتج به يقصد ايه الاحاديث الغرائب التي صح وثبت ان مثل شعبة ومثل سفيان اخطأ فيه وهي طبعا حديث ايه قليلة وليس كل ما تفرد به مثل شعبة ومثل ايه سفيان ده الموضوع طب واحد يقول لك طب ليه يقول لك اذا سمعت اصحاب الحديث يقول هذا حديث غريب او فائده فاعلم انه خطا الكلام له ايه تتمه واذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم انه حديث صحيح واحد يقول لك انها ومن مصطلحات الحديث الصحيح عندهم لا شيء واذا قالوا لا شيء فالحديث عندهم صحيح فيجي اي حاجه قالوا فيها لا شيء حديث صحيح لا ما يقصدش العالم كده هو بيتكلم بيحكي واقع الرواه في الزهد في الروايه او في الاقبال عليها اذا وجدتهم يقولون هذا حديث غريب هذا حديث جميل مش موجود عند حد تعال نسمعه فاعلم انه حديث ايه غلط اما اذا سمعتهم يقول هذا حديث لا شيء يعني موجود عند يعني معروف عندنا منه كتير فاعلم أنه صحيح، لأن من عادة الصحيح أنه يكون إيه مشهورا متداولا يعرفه كل الناس، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك: الحديث الذي يجيئك من هاهنا وهاهنا، هو ده الحديث الصحيح الذي ينتشر ويعرفه الناس. أما الغرائب والمناكير وهذه الأشياء فدي في الغالب أخطاء من قبل الرواة، وإنما يقبل عليها أحد الرجلين: إما عالم يقبل على سماعها ليميزها ويعرف أخطاءها، وإما جاهل يقبل عليها لكونها غرائب يتردد بها على أقرانه، زي أيوب السختياني لما افتقد بعض أصحابه في المجلس فقيل له إنه جالس عمرو بن عبيد المعتزلي، يبقى يسيب أهل السنة يروح لأهل البدع. فقابله أيوب السختياني مرة في الطريق فقال له: لعلك تركتنا وجالست ذلك الرجل، يعني المبتدع. قال: نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، يعني زي النهاردة يقولك إيه الشيخ ده ما شاء الله كل يوم يجيب جديد، أنا هروح أحضر الخطبة عند الشيخ فلان ما شاء الله بيقول حكايات ما شاء الله ولا ألف ليلة وليلة، فتلاقي عنده إيه ما شاء الله جماهير. لكن الرجل الثاني اللي بيتكلم بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال الأئمة، يا عم كلامك دوت يعني عارفينه، شفنا حاجة تانية مش كده ولا إيه؟ هو كده الإمام أحمد بيحكي الواقع ده، إذا وجدتهم زاهدين في الحديث مش عايزين يسمعوه ولا عندهم إقبال على سماعي، فاعلم أنه حديث إيه؟ صحيح، لأنه مشهور ومتداول، فهم عايزين حاجة جديدة، الحاجة الغريبة، علشان يبقى عندهم ما ليس عند ايه غيرهم. مفهومة الكلام دوت؟ ماشي. قال الامام ابن رجب الحنبلي: واما اكثر الحفاظ المتقدمين فانهم يقولون في الحديث اذا انفرد به واحد وان لم يوجد وان لم يروي الثقات خلافه، يبقى تفرد اهو، انه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، مجرد ايه التفرد، بس التفرد المصحوب بالايه، اللهم الا ان يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهر ونحوي. قال: وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، زي ما قلنا في شعبة وسفيان ومالك ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط إيه يضبط، ملوش قاعدة عامة، لكن الفهم هنا بقى، ما في القواعد العامة دي يستوي فيها كل الناس، يبقى بقى إيه الفهم والخبرة والملكة، دي اللي بيتميز بها إنسان على إيه. يجي النهاردة واحد يرد على إمام الأئمة الكبار يقول إيه والقواعد تقتضي كذا وكذا، ها، وهذا الكلام ليس منهجيا، اتقال الكلام ده مش بألفه، يعني بعض الناس المعاصرين في حواشي الكتب يرد على بعض الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل وغيره، ها، فبيقول له إيه وهذا الذي قاله ليس منهجيا، يعني سيادتك جاي تعلم الإمام أحمد منهجية، لقد هزؤت، جاي سيادته يعلم الإمام أحمد منهجية، أصلا هو ما عندوش القدرة أن يفهم كلام أحمد، عشان كده رده مش فاهمه. طب لما يكون أنت جاهل وما بتفهمش اسكت بقى، لكن يعني جاهل، لا جاهل مركب، جاهل وفاهم أنه فاهم، واخد بالك، فعشان كده بيرد على العالم، لا الإمام فاهم الحتة ديت. فأيوة ملهاش ضابط عام لكن لها ضابط خاص، يعني القرائن دي كل حديث له قرائن مختصة به، ما يفهمهاش إلا مين، إلا واحد عالم كبير، زي ما قلنا قبل كده، إن أنت بتخش على الطبيب اثنين أعراض خارجية واحدة، أنت يقول له يا ابني تاخد شوية ليمون كده وعسل، ويقول له اطلع على المستشفى على طول، ليه يا عم؟ ما الأعراض دي هي الإيه؟ الأعراض دي الفهم هنا بقى، الخبرة، الملكة اللي هو أفنى فيها إيه؟ عمره، دي بيتميز بها إنسان على إنسان وعالم على عالم. فالعلماء الكبار كانوا فاهمين بعض، لما أبو حاتم وأبو زرعة قعدوا مع بعض وقالوا إيه مش لاقيين حد يفهمنا، هم الاثنين بفهمين بعض، لكن هم نفسهم بيقولوا إيه مش لاقيين حد يفهمنا. يجي النهاردة بقى إيه اللي هم بيفهموش دولة، يا ريتهم ما بيفهموش، بس لا ده ما بيفهموش وايه وبيرد عليه بيفهم. مره باحث من الباحثين جاب 9 أئمة اعلوا حديث بعله واحده، ورسوهم هو أقلهم واحد زي ابن عدي. قبليهم بقى النسائي والدارقطني وأحمد بن حنبل والبخاري تسعة وعلي بن مديني تسعة، الواحد منهم أمة يعني، الواحد منهم كده يملى العين كفاية بس تسعة. راح كتب تحت إيه؟ أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. مش كده تعلي الأحاديث؟ عيب يا أئمة، عيب اللي بتعملوه دوت. أنا تعال أنا هعلمكم زي تعلوا الأحاديث. تسعة يا إلهي، ما الإمتى بقى؟ ما دي بقى دي الهمجية اللي احنا فيها، دي الهمجية اللي احنا إيه فيها. وزي واحد تاني برضك قال لك إيه، الأصوليون كلامهم أقوى من المحدثين في مسألة زيادات الثقات. احنا طبعا الأصوليين فوق رأسنا والمحدثين فوق إيه، لكن لما تكون مسألة أصولية هنسمع كلام مين؟ لكن لما تكون مسألة حديثية يعني معروف مع مسألة زيادات الثقات دي تعتبر إيه؟ أس علل الحديث. ما هو الراوي إذا وصل ما هو مرسل يبقى زاد ولا ما زادش، رفع ما هو موقوف يبقى زاد ولا ما زادش. يبقى انت لما تاخد ترمي كلام المحدثين بسألة زيادة الثقات يبقى انت هتضيع علم العلل كله، صح ولا لا؟ فانت جيت لمسألة من اسس علم الحديث ومن اصول علم الحديث وليس لاحد يتكلم فيها الا علماء الحديث، وقلت المحدثين كلهم غلطوا فيها والصواب مع غير المحدثين. طب ازاي يعني؟ يعني فين المنطق؟ ده احنا لما واحد بيخالف طبيب، واحد مهندس بيخالف بيتكلم في الطب بما لا يعرفه الاطباء بيرفعوا عليه قضيه، بيرفعوا عليه ازاي يتكلم دوت ومعوش شهاده اصلا، معوش شهاده تؤهله انه يتكلم في الطب، صح ولا لا؟ لما يجي واحد يهدم علم الحديث كله لمجرد ان في علماء اخرين مش محدثين قالوا غير كده وعادي، ومش فاهم انه عمل مشكله، مش فاهم انه عمل جريمه. زي النهارده واحد يقول لك الفقهاء كلهم مش فاهمين حاجه، هناخد بكلام اهل اللغه في الفقه، هم اللي بيفهموا في الفقه احسن من علماء الفقه. بطاطس هات يا ابن الاسئله. نعم عايز يبدأ اقعد مكان. قول الإمام أحمد رحمه الله في حديث ما لا يثبت فيه شيء أو لا يصح فيه شيء، هل هو مساوي لقوله ضعيف فيمكن أن يكون بمعنى الحسن؟ لا، إذا قال لا يثبت فيه شيء وعمل وأفتى هو به أو عمل بمقتضى دليل على أنه وإن كان من حيث الإسناد روايته ضعيفة لكن المجموع معتبر عند الإمام أحمد، لا سيما أنه قد يكون وافقه فتوى بعض الصحابة أو التابعين. نعم وارد أهم. واحد بيقول يعني ما هي افضل طريقه للاستفاده من الكتب الشرعيه لانني كلما قرات انسى، يعني قال بعض العلماء لأن أقرأ كتابا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاث كتب. ما تستعجلش في إنهاء الكتاب، اقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاثة. أنا في كتب كنت قريتها في بداية الطلب ولما جيت بعد ذلك اشتغلت عليها كمحقق كتحقيق، زي مثلا كتاب ابن الصلاح مثلا، وأنا بحقق طبعا بدقق في الكلام وكدوت، لقيت نفسي استفدت استفادة ما كنتش أتصور الفوائد دي موجودة في الكتاب قبل كده. فكلما تقرأ في الكتاب مرة واثنين وثلاثة هتلاقي نفسك اطلعت على فوائد في الكتاب خفيت عليك في المرات السابقة. هل هناك كتاب في شرائع الاعتداد متابعة كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد المتابعات مطبوع في مكتبة ابن تيمية؟ أخ لنا فاضل سيقوم بإجراء عملية في عيني، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعفيه وأن يرد إليه بصرا بصره. الزهري بسكون الهاء نسبة إلى بني زهرة. هل البيهقي وغيره كالحاكم والطحاون تفردات في كتبهم؟ لا، ما عندهمش تفردات، لان بيروا الاحاديث باسانيد لهم الى الكتب المعروفه. يعني تجد يجيب حديث بسند يقول لا هذا حديث في البخاري او في مسلم او في ابي داود. واحد يقول هل سيدنا محمد لها دليل؟ الرسول قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. الذي استأذن على عمر هو أبو سعيد، وبعد أن استأذن عليه وأنكر عليه عمر أيد أبو سعيد أبو موسى الأشعري. يستدل أهل البدع والأهواء بحديث عمر في عدم معرفته بسنة الاستئذان، في عدم قبول أخبار الأحاديث. ما احنا ردنا على الكلام ده، قلنا ان هذا ليس ردا لخبر لواحد، انما توقف لخبر اجتمعت الدواعي والقرائن على وجوب التوقف لحين التبين، لان والا فعمر نفسه احتج باخبار الاحاديث في مواقف كثيره. غدا الموافق 13 من ربيع الأول يا أخوكم يذكركم بالصيام. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.